يمين الغموس أحد الأيمان الثلاثة. الأيمان ثلاثة: يمين لغو لا يتعلق بها إثم ولا يتعلق بها كفارة، ويمين منعقدة وهذه يتعلق بها الكفارة المنعقدة. أي اليمين الثالثة التي سأل عنها هي اليمين الغموس، أولا أن الإنسان عياذا بالله يحلف على شيء قد مضى بخلاف ما يعلمه، يعني إذا كان قد وقع يحلف بالله بأنه لم يقع، وإذا كان لم يقع يحلف بالله أنه قد وقع، أو يحلف بالله على صفة يعلم أنها غير موجودة فيما أقسم عليه، أو يحلف بالله على صفة هي غير موجودة على أنها موجودة. وأمثال ذلك. هذه من كبائر الذنوب، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وليس لها كفارة إلا التوبة والندم. وإن تعلق باليمين التي قالها مظلمة لأحد ينبغي أن يسعى جاهدا في أن يرفعها عمن ظلم، ليس لها حل طريق ولا سبيل أن ترفع عنه إثمها إلا أن يندم ويتوب، وليعلم أن الله يقبل التوبة.